شرب من الحب حبة وانزل بحر المحبة واسكن حضن الأحبة والناس الطيبين والناس الطيبين. حكاياتك يا زيزينيا حواديت وناس ودنيا في حواري اسكندرية وليالي المنشدين. وأما التاريخ يوهد ويزاحم بالمناجم يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين يتعبى في المراكب وغلاوي الصيادين. بالأيام والسنين ودفعت المهر غالي